ان الايه بتتكلم عن ناس بينكروا وجود الاله، لكن هذا فهم محتمل. الايه دي يا اما بتتكلم على ملحدين يا اما بتتكلم على لا دينيين. الايه دي قطعا ولا شك بتتكلم عن ناس بيؤمنوا ان لا يوجد للاله دور في حياتهم. الايه بتتكلم عن ناس بيعتقدوا بده، ان الاله ملوش دور في حياتهم، او مفيش قوة الهية بتؤثر في حياتهم، وان حياتهم كلها هي مجرد الدنيا اللي هم عايشين فيها دلوقتي، وان المؤثر عليهم الزمن، الطبيعة، الوقت، ان ده اللي بيموتنا في الاخر، وما يهلكنا الا الدهر. فهي الآية دي ممكن تتفهم فعلا ان بحسب قوله تعالى وما يهلكنا الا الدهر، ده ممكن الجزئية دي من الآية يستدل بيها على انهم ما كانوش بيؤمنوا بوجود اله، وان الطبيعة بس هي اللي بتؤثر في حياتهم. لكن ممكن يتفهم ايضا انهم كانوا لا دينيين، يعني كانوا بينكروا دور الاله في حياتهم مش وجوده بالكلية. في نقطة في غاية الأهمية، إن في النهاية الموقف الواقعي للملحد واللاديني واحد في النهاية. يعني الملحد واللاديني في حياتهم موقفهم واحد. الفرق فرق علمي معرفي، إن الملحد بينكر وجود الإله، اللاديني مش بالضرورة بينكر وجود الإله، ممكن يقول بوجود إله لكنه بينفي ان الإله ده يكون له دور في حياة الإنسان. ده المعنى المستفاد أكثر من هذه الآية، ان مفيش علينا تكاليف، مفيش واجبات علينا تجاه إله وخالق. احنا بنعيش حياتنا الدنيا دي، وفي الآخر الزمن والوقت وقوانين الطبيعة، علشان كده احنا بنموت في الاخر. مفيش بعث ونشور، مفيش حساب، مفيش وقوف بين يدي الله عز وجل، مفيش اله له دور في حياتنا، مفيش اله بيأمرنا وبينهانا، مفيش رسالات سماوية، مفيش كتب سماوية، وهكذا. هذا هو المستفاد من الآية، ان الله عز وجل بيتكلم عن ناس كانوا قطعا ولا شك لا دينيين، لكن هل كانوا بالضرورة ملحدين؟ مش بالضرورة، ممكن يكونوا ملحدين فعلا بينكروا وجود الإله بالكلية، وممكن يكونوا فقط لا دينيين، يعني بيقولوا ان في إله بس الإله ده ملوش دور في حياتنا. في النهاية الملحد واللاديني وضعهم على أرض الواقع واحد. الملحد في النهاية لا ديني، اللاديني لا ديني، بمعنى ان هما الاتنين بينكروا ان في صلة ما بين الاله وخلقه. الملحد بينكر وجود الاله من اصله، اللاديني بيقولك ممكن يكون في اله بس مفيش صلة، مفيش امر ونهي، وهكذا. طيب، النقطة المهمة في حوارك مع الملحد، الآية القرآنية بتقول ايه؟ ان هي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فبالتالي الآية بتتكلم، نعم، كل ملحد لاديني وليس كل لاديني ملحد. الآية بتتكلم عن ناس مش مستشعرين دور الإله في حياتهم. فبالتالي في غاية الأهمية لما بتتكلم مع لاديني أو ملحد، إن أنت تقنعه بإن الإله له دور في حياتنا، له دور من ناحية كونية. يعني إيه من ناحية كونية؟ يعني الحفاظ على النظام الكوني، تسيير وتصريف أمور الكون، إنبات الزرع، إنزال الماء، تسيير السحاب والرياح وما إلى ذلك. ان الاله له دور من الناحية الكونية،

الذين كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبقيوا على النصرانية أو على اليهودية أو على الوثنية أيا كان، هم دول سبب الشقاق والخلاف والصراع والنزاع، مش المسلمين. المسلمين طاعوا أمر الله عز وجل فاستحقوا أن يعيشوا في سلام وأمان، وإن ربنا يرزقهم ويرعاهم ويملكهم في الأرض وهكذا. الباقيين اللي ما أطاعوش أمر الله عز وجل استحقوا إن هم يعيشوا مذلولين تحت حكم المسلمين، أو ينفوا من الأرض، أو أيا كان بقى ظروفهم هتبقى إيه. المشكلة إن هو مش عايز هذا الفرق، والمشكلة انه بيحاول يخلي هذا الفرق انت السبب فيه كمتدين، مش هو السبب فيه لانه عاصي. عشان كده الملحدين بيحاولوا ينشروا ان الدين وهم خطير يؤدي الى العنف والحروب، رغم ان سبب العنف والحروب هم، لان هم ما رضيوش ينقادوا ويذعنوا ويطيعوا الله عز وجل. بعدين بيقول لك ينبغي التخلص من الدين وسيقوم العلم بهذه المهمة. هم بيعتقدوا ان العلم ضد الدين، والكلام اللي احنا قلناه ده قبل كده. انا قلت ان في نقاش مسألة زي كده مع الملحدين يجب ان نبين ان الدين لن يستطيع ايصالنا لكل شيء. الدين مش هيقدر يدلنا اجابات فلسفية وجودية، العلم مش هيقدر يدينا اجابات فلسفية وجودية لكل شيء، العلم مش هيقدر يوصلنا لكل اللي احنا بنحتاجه في الدنيا من امور نفسية ومن امور فلسفية ومن امور متعلقة بالصح والغلط والصواب والخطأ والحق والباطل والكلام ده كله. طيب العلم مش هيقدر يوصلنا لكل التعاليم وكل الشرائع اللي احنا بنحتاجها في حياتنا علشان ندير امورنا بافضل طريقة. في الاخر بيقول لا نحتاج لإله لنكون على خلق، فالإلحاد يمكن ان يكون منطلقا قويا للاخلاق. دي النقطة اللي بيركز عليها تشارلز دويكنز، ان هو حابب يوصل للناس فكرة ان انا ملحد، بس ده مش معناه ان انا بالضرورة ابقى منحل اخلاقيا، واني انا مش بالضرورة لازم اقول بوجود اله علشان انضبط في الاخلاقيات والمعاملات مع الناس. النقطة دي ليها تأصيل علمي. ايه هو التأصيل؟ ان معظم الناس بيعتقدوا ان غاية وجودنا على الارض هو ان احنا نتعامل باخلاق سامية، وان اخلاقياتنا ومعاملاتنا مع الناس تكون على افضل ما يكون. ده غلط، دي مش غاية وجودنا. غاية وجودنا على الارض ان احنا نعبد الله عز وجل، وكون ان احنا على خلق وادب في معاملاتنا وافعالنا مع الناس ده نتيجة التزامنا باوامر الله ونواهيه اللي هو جزء من عبادته. دي نقطة في غاية الاهمية، لان خلي بالك بينشر ما بين الناس مفاهيم الانسانية. يقول لك ده عمل انساني، ده معاملات إنسانية، الأخلاقيات إنسانية. عاوز يبعد أي دافع ديني، عاوز يبعد أي نية متعلقة بطاعة الله ورسوله. أنت بتعمل كده ليه؟ أصل ده عمل إنساني، لكن مش بعمل كده عشان ربنا أمرني بكده. فرق كبير. من اعتقد انه بيعمل كده علشان ده عمل انساني مش علشان هو يريد وجه الله عز وجل اللي هو الاخلاص، ومش متابعة لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن يؤجر على عمله.